قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير سورة الجمعة؟ ابتداء، فيوم الجمعة له فضائل، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وكذا فالساعة تقوم يوم الجمعة على ما ورد في بعض الأخبار. والجمعة كذلك أضل الله عنها الأمم من قبلنا، واختارها الله سبحانه وتعالى لنا، فقال سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فهذا يومهم السبت لليهود والأحد للنصارى، ولنا يوم الجمعة، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ونحن الآخرون، أي الآخرون من الأمم في التاريخ الزمني، السابقون يوم القيامة، فسرها بقوله: المقضي لهم قبل الخلائق. فالقضاء بين الخلائق على مراحل زمنية. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم التي يقضى بينها والتي تحاسب. فنسأل الله أن يجعل ما لنا وما لكم وما قيلنا وما قيلكم يوم القيامة في جنات النعيم، إذ الله قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعنى قوله وأحسن مقيلا أي أحسن قيلولة، فوقت القيلولة يأتيهم إن شاء الله، وقد أخذوا مقاعدهم من الجنة بإذن الله. أقول بالله تعالى التوفيق: قد وردت بعض الأحاديث في فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وهي أحاديث ضعيفة لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث التي وردت في أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ووقي فتنة القبر أحاديث ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجمعة أحاديث، منها: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، منها: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل في بيته ثم أتى إلى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ورد حديث معلول متنا على ما يبدو، ألا هو حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشي ولم يركب وآتى الجمعة فصلى إلى آخر الحديث، كتب الله له بكل خطوة خطاها أجر سنة أو أجر سنة قيامها وصيامها. وهذا الحديث في متنه مخالفات للمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعلى تفسير من قال إن من غسل واغتسل جامع أهله فاغتسل لذلك وجعلها هي الأخرى تغتسل، هذا التفسير إذا اعتمد حرم الشباب من فضيلة هذا الحديث، أعني الشباب الذي لم يتزوج. هذا والله أعلم. هذا والجمعة آداب تأتي في محلها إن شاء الله من شرح الآيات بإذن الله تعالى. هذا وفجر يوم الجمعة اختص بالإكثار فيه من قراءة سورتي السجدة والإنسان، وعصر يوم الجمعة كما قال بعض العلماء أو اختيار بعضهم أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي ما بعد العصر إلى غروب الشمس. والحديث بذلك وإن كان سنده تظهر فيه الصحة لكنه معلول والله أعلم. الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة كل الأحاديث التي وردت فيها معلولة، وإن كان الأقرب قول من قال إنها بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري: والذي يظهر لي هو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر، فالله تعالى أعلى وأعلم. وهذا قد ورد في صحيح مسلم حديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنها ما بين صعود الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وهذا الحديث معلول بالاضطراب والانقطاع كما أشار عدد من الحفاظ والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن المستحب في يوم الجمعة على خلاف فيه أيضا أعني من ناحية الإسناد الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث الذي هو إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في سنده راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، وبعد اختلف في نسبته بعد ابن يزيد، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة كما هو منصوص عليه في الكتب التي أخرجت الحديث، أم أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول كما جنح إليه أبو حاتم الرازي والإمام البخاري؟ فإذا قلنا إنه هو المجهول فالحديث ضعيف، وهذا جنوح البخاري وجنوح أبي حاتم الرازي. وإذا قلنا إنه ثقة فالسند يصح، لكن تبقى عليه إشكالات ومعارضات كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر. فكونه بشر يسري عليه ما يسري على البشر، وقوله: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذا أيضا دال على أن كل ابن آدم يبلى بما فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الحديث مع شهرته إلا أنه غير ثابت للعلة المذكورة أن عبد الرحمن بن يزيد جنح البخاري إلى أنه ابن تميم وهو مجهول، وكذا جنح أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. هذا قد يرد في الباب أن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أظلمت عليه الطرقات، فقالوا أو أوحي إليه: أنك لن تخرج إلا إذا حملت معك رفات يوسف. رفات يوسف، فبحث فلم يجدها، فقالوا: لا يعرف مكانها إلا امرأة من عجوز من عجز بني إسرائيل. فذهب إليها كي ترشده إلى رفات يوسف، فقالت: لن أرشدك إلا إذا أعطيتني سؤلي. قال: وما سؤلك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فأبى فامتنعت، فأوحى الله إليه أن أعطاها سؤلها، فأعطاها سؤلها فدلتهم على مكان رفات يوسف، فخرج به بعد أن حمله من مصر. هذا الحديث أيضا معلول، وإن سلم أحد بصحته ففيه الرفات ليس فيه الأجساد عموما، الرفات قد تكون باقية أو باق بعضها والله أعلم، لكنه معلول. هذا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ويوم الجمعة عيد للمسلمين باعتبار عوده وتكراره واجتماع المسلمين فيه على ذكر وعلى خير. هذا ولما قال اليهودي لعمر: فيكم يا ابن الخطاب يا أمير المؤمنين آية، لو نزلت علينا في يوم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما تلك الآية؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: جزاك الله خيرا. قال عمر رضي الله عنه: إني أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة، وكلاهما عيد يعني عند المسلمين، فهي عيد باعتبار عوده وتكراره واجتماع الناس فيه على ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا، وستأتي إن شاء الله أمور تتعلق بالجمعة في محلها من السورة إن شاء الله. يقول تعالى: ذكره يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أفادت الآية ما أفادته غيرها من الآيات من أن كل شيء في السماوات والأرض يسبح لله، ينزه الله عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد، كل شيء في السماوات وفي الأرض. فهذا استحساس لبني آدم أن يكونوا كذلك، يسبحوا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشجر يسبح، وكانت الجمادات تسبح، والملائكة تسبح، والأشجار تسبح، والطيور تسبح، كما قال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فجدير بك يا ابن آدم أن تسبح لله. فهو خبر إذن مراد منه الأمر والحث والله أعلم. الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك معروف، القدوس قيل القدوس سبحانه وتعالى أصل مادة قدس طهر، طهر، فسبحانه طاهر من كل ما يصفه به الواصفون الأثمة الظالمون سبحانه وتعالى. العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في كل شيء وفيما يشرع، مادة العزة الغلبة، وعزني في الخطاب غلبني بالحجة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، أطلق عليهم أميون لكونهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا الغالب. نعم كانت فيهم قلة تقرأ وتكتب، ولكن أغلبهم كان لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك ترون مثلا آيات: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كانت الكتابة شحيحة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون العرب. وهل الأمية هذه منقبة والرسول كان أميا، أم الأمية مثلبة؟ الظاهر أنها في غير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلبة، لكن في حق الرسول منقبة، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لتشكك المتشككون. فهي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام منقبة، لأنه ومع أنه كان أميا كان يتهم بأنه يعلمه بشر، يعلمه بشر. فكونه كان أميا ومع ذلك يقص على الناس أحسن اقتصاص ويخبرهم بأصدق الأخبار، فهذا دال على صدقه في نبوته وصدقه في كل أمره صلى الله عليه وسلم. فهذا أو هذه المنقبة في شأن الرسول من كونه كان أميا. أما غيره فالأمية في حقه مثلبة، لأن ربنا سبحانه امتن على عيسى عليه السلام بقوله: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذا امتنان. إذن الأمية في حق غير الرسول مثلبة. وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لزيد بن ثابت، أو أمره أن يتعلم السريانية، فقال: إني لا آمن اليهود على كتابنا، فتعلمها في 15 يوما والله أعلم. قال تعالى: والذي بعث في الأميين، فالأميون هم العرب. ووصفهم بالأميين تفيدنا في مسائل كثيرة وترفع عنا عانة كثيرا. فالرجل الأمي لا يستطيع أن يستعمل تلسكوبات لاكتشاف الهلال، ولم يؤمر بذلك، إنما يبني رؤية الهلال على البصر. إن رأى الهلال أفطر إذا كان رمضان سينتهي، وإذا رأى الهلال فقد دخل رمضان، على حسب رؤية الناس ليس على حسب الأهلة. وكذلك في مسائل الصلوات التحديد بالدقيقة وبالثانية ونحو ذلك ليس عليه دليل قاطع، أنه أمور تقريبية. فمثلا الفجر عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا خرجت أنا وأنت ننظر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد تقول أنت: انتظر بعض الشيء حتى يظهر البياض، وأنا أقول: قد ظهر. ففي تفاوتات في الأنظار، 5 دقائق 10 دقائق في الأمور هذه متحملة. ومن فوائدها في الأحكام أيضا ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، ليس البتاع الذي يستعمله المصريون في كل شيء. كل شيء عند المصريين البتاع، خذ البتاع، هات البتاع، ولا نعرف لا في كتاب ولا سنة شيء اسمه البتاع. المهم هذا يسأل عن البتع، يسأل عن ماذا؟ عن البتع، شراب يصنع من العسل يقال له البتع. حرام هو يا رسول الله؟ فسأل النبي سؤالا قال: أو مسكر هو؟ قال فأجاب، فقال عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام. فلم يأمر النبي بقوله نحلل نشوف نسبة كم في المية كحول أو مش كم في المية كحول، كل هذا لم يرد. اشرب، إذا أسكر أو أسكر كثير حرم، لأن ما أسكر كثير فقليله حرام، إذا كان لا يسكر هو حلال، وفض النزاع في هذه المسألة. فعلى هذا إذا انتقلنا إلى بعض أحكام بعض الأدوية، مثلا أدوية الكحة مثلا على سبيل المثال، أنا لست بمأمور أن أحلل الدواء، أنا أمي كأمة أمية، لكن هل الدواء هذا إذا شرب سيسكر أو سيقتل؟ إذا شرب بكميات كثيرة، إذا كان كثيره سيسكر يحرم قليله وكثيره، إذا كان كثيره سيسبب لنا سموما. فالتحريم ليس من جهة الإسكار حينئذ، إنما من جهة الإضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى ذلك قول القائل 2% 5% لا دخل لي لا باثنين ولا بخمس. والخميرة إذا وضعت مثلا في سائل أو في العجين ونحو ذلك قد يكون في نسب تخمر معينة، لكن أنا غير مخاطب بمسألة نسب التخمر. في النهاية هذا الشيء يسكر أو لا يسكر، ومن ثم أعطيه حكما، والله تعالى أعلى وأعلم. فالأمية أحيانا لها فائدة في بعض الأبواب، حسم المسائل، مسائل المواقيت، مسائل الأشربة أحيانا، مسائل الحسابات ونحو ذلك. ذلك في قيام الليل، قال الله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكما هو معلوم لم يكن في زمنهم ساعات، فكيف أقدر أنا نصف الليل وأنا في زمن ليس فيه ساعات، في مكان ليس فيه ساعة ولا أي شيء؟ فمن ثم كان من أسباب التخفيف ورفع إيجاب قيام الليل ما ذكره الله سبحانه وتعالى، إذ قال: علم أن لن تحصوه، علم أنكم لن تستطيعوا تقدير نصف الليل من ثلث الليل، فتاب عليكم، أي فرجع بالتخفيف عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا والله أعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو رسول من الأميين وبعث للأميين، لكن هل بعث للأميين فقط؟ كلا، بل بعث للخلق كافة، بل للإنس والجن كلهم. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهم الإنس والجن. وقالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. وأيضا قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة. فذي بعض الأدلة على عموم رسالته، ومنها قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي حزب كان. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ذلك ابن صياد اليهودي الذي كان يشار إليه أنه الدجال، لما ذهب إليه الرسول قال له الرسول وسأله سؤالا: تشهد أني رسول الله؟ الرسول يقول لابن صياد، قال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قلب الكلام على الرسول: تشهد أني رسول الله يا محمد؟ فقال: آمنت بالله ورسله. قال الرسول: آمنت بالله ورسله. فأقول بالله التوفيق: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آياته. وأحيانا تأتي التلاوة بمعنى الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من معانيها يتبعونه حق اتباع. وتقول: تلوت فلانا في مسيره، يعني تبعته. قال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من الشرك ويطهرهم من الكفر، وذلك بإرشادهم إلى التوحيد والإيمان، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب القرآن، أما الحكمة فقيل السنة، وقيل الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، وضع الشيء في محله اللائق به. ومعنى هذا أنك تشتد إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة، تلين إذا رأيت الأمر يحتاج إلى تليين، تنفق إذا رأيت الأمر يحتاج إلى إنفاق، تمسك إذا رأيت الأمر يحتاج إلى إمساك. فالحكمة السداد في القول والعمل، السداد في القول وفي العمل. لكن إن اشتددت في موطن يحتاج إلى لين فأنت طائش متهور، وإذا لينت في موطن يحتاج إلى شدة فأنت مصاب بالخور. فدائما الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، وضع الشيء في محله اللائق به. ومثلا على سبيل المثال، في الدنيا الصيدلية إذا دخلتها كلها دواء، كلها دواء، لكن ليس كل الدواء بنافع لك. ممكن تأخذ دواء وأنت مريض بمرض والدواء يضرك، لكن ينتفع به غيرك. فهكذا قد تأتي لرجل على سبيل المثال مسرف على نفسه بالفواحش ولا يريد التوبة، وتذهب تعظه تقول: من كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال لك: جزاك الله خير، يعني نقول لها ونستمر فيما نحن عليه. وقد تذهب إلى رجل متشدد يكفر الناس وتقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، فيتمادى في تكفيره للعبيد. لكن هذا له موطن وفقه، وهذا له موطن وفقه. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل مجيئه إليهم لفي ضلال، بعد عن الحق مبين، مظهر لمن تأمله أنه بعد عن الحق. وهل كان الرسول بعيدا عن الإيمان قبل أن يبعث؟ نعم، إذ الله قال في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال تعالى: وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثتك إليهم، لفي ضلال مبين. الضلال يطلق على معاني، أحيانا يطلق الضلال على التيه والابتعاء، التيه والضياع، ضلت خلادة لأسماء، يعني فقدت وتاهت. أحيانا يطلق على الإضمحلال. قال: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، متنا وضاع وتفتتت أجسامنا. وأحيانا يطلق على الغي والكفر والبعد عن طريق الحق وطريق الصواب، ويستفاد أو يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه كلمة الضلال. وقال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي وأرسلت يا رسول الله رسولا إلى قوم آخرين لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بالأمين الذين آمنوا بك، وسيلحقوا بهم مؤمنين بك، لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من هؤلاء الآخرون الذين عناهم الله بقوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم؟ من العلماء من أورد في هذا الباب حديثا أنه سلمان الفارسي وجماعة من أهل فارس، ومنهم من أورد حديث في أنهم أهل اليمن. والصواب وإن كان هؤلاء وأولئك دخلوا في الآية، لكن هي لكل مؤمن أسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لعموم قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم، من غير تقييد أو تعيين، والله أعلم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإسلام والإيمان والنبوة كل ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. فالمهتدي إذن من هداه الله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والإيمان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ضرب مثل لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة، ومن ثم لكل من ترك العمل بالكتاب الذي أنزل على نبيه، وكان يعلم أن هذا منزل من عند الله. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها علموا بها ثم لم يقوموا بها، علموا أحكامها ولم يقوموا بتلك الأحكام، علموا ما فيها من أوامر ولم يمتثلوا الأوامر، علموا ما فيها من النواهي ولم ينتهوا ولم ينزجروا عن تلك النواهي. مثلهم كمثل الحمار، ضرب لهم مثل بالحمار العياذ بالله، يحمل أسفارا، حمار يحمل كتب فوق ظهره ولا يدري ماذا فيها. قد يكون في الكتب اقتلوا الحمار إذا وصل إليكم، ولا يدري ما الذي في هذه الكتب. كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود كذلك حملوا التوراة، هي على ظهورهم أو في قلوبهم، ولم يعملوا بها، ففيها أن الذي لم يعمل بما حمل يعاقب ويدخل جهنم والعياذ بالله. كذلك الحمار قد يحمل أشياء على ظهري فيها حتفه، فيها حتفه وفيها الأمر بقتله أو بسرقته أو بضربه. فهؤلاء اليهود الذين حملوا التوراة وتعلموها ضربت لهم أمثال سوء والعياذ بالله، وأمثال شر. فمر شبهوا بالحمير كما هاهنا، ومر شبهوا بالكلاب كما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ من الآيات؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فضرب مثل للذين يحملون علما ولا يعملون به بالكلاب وبالحمير والعياذ بالله، وذي أمثال سوء والعياذ بالله. وقد ذكروا عند تفسير الآية المذكورة من سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، في روايات إسرائيلية وموقوفات أنها نزلت في بلعم، وقيل بلعام ابن باعوراء الذي عرف اسم الله الأعظم ولكنه كفر وانسلخ من آيات الله واستعمل الأمور لإمضاء شهواته ونزواته، والعياذ بالله. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والسفر هو الكتاب العظيم الضخم، فالأسفار جمع سفر. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي بئس مثلهم أن يشبهوا بالحمير، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات إذن يخشى على من حملوا علما من أي جامعة شرعية أو من أي طريق لحمل العلم الشرعي وتركوا العمل بهذا العلم من أجل دنيا فانية أو دنيا زائلة، فعياذا بالله ضرب لهم مثل سوء هو أنهم شبهوا بالحمير، والعياذ بالله. شبيب الحمير تارة وبالكلاب تارة أخرى، فبئس المثلين، فنعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي يحمل كتاب الله ويعمل بما يخالف هذا الكتاب العزيز ويخالف السنة المباركة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، يعني تنفجر بطنه وتخرج أمعاؤه في النار، فيطيف حوله أهل النار ينظرون ما هذا، يدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى، فينظر إليه أهل النار ويطوفون حوله: ما هذا الذي حصل لك؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وتوالت مقولات العلماء والشعراء في ذم من يحمل علوما ويعمل بخلافها، وكذلك من يدعو إلى أخلاق ويعلم ويعمل بخلافها: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول، إلى آخر الأبيات المعروفة في هذا الصدد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس المثل المضروب لهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق لطاعته من كتبت عليه الشقاوة، لا يوفق لطاعته أهل الظلم المتمادين في ظلمهم. ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا، هادوا هم اليهود، أقيل عنهم هادوا قولهم إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك. فالهدية أطلق عليها هدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر، وشخص يتهادى بين رجلين يتمايل بين الرجلين. فقول اليهود إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك، كان سببا في تسميتهم باليهود. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، هم والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباء الله، وأنتم يا عرب مغضوب عليكم ومسخوط عليكم. فقيل لهم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اطلبوا من الله أن تموتوا إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم لن تعذبوا وأنكم أبناء الله وأحباء الله. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا، لأنهم يعرفون مصيرهم الذي يصيرون إليه ويعرفون كذبهم الذي يكذبون، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا بسبب ما قدمته أيديهم. ما الذي قدمته أيديهم؟ قتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الأمرين بالقسط من الناس، فقتلوا عددا هائلا من الأنبياء، وقتلوا عددا هائلا من الأمرين بالقسط من الناس، وسرقوا وحرفوا التوراة وحرفوا الألواح وحرفوا الإنجيل، حرفوا كتب الله المنزلة عن علم وعن عمد. تذهب تستفتي أحدهم وتكون أنت ثريا مثلا، تقول لهم ما حكم كذا وكذا، فينظر إلى حالك، إن كنت مسرا وستعطيه مالا مقابل الفتوى يمحو آية من التوراة ويمحو شيء من التوراة ويبدل بنفسه ويترنم ويهز رأسه ويطلو كأنها تلاوة كلاما وضعه من عند نفسه. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فافتروا على الله الكذب ونسبوا إلى الله ما لم يقله، وهذا من أشد الجرم. قد يزني شخص والعياذ بالله ولكن هو يعرف أن الزنا حرام ولا يستطيع أبدا أن يقول إن الزنا حلال، ولكنه يقول أستغفر الله أنا مغلوب. لكن إذا جاء شخص يقول له حلال لك ذلك، هذا جرم أكبر من لو زنا، كما حدث في بلاد أوروبا الكافرة من بعض حاقامات اليهود لما أثيرت مسألة فعل قوم لوط. فقام بعض اليهود عن قريب سنوات قريبة واستنكروا هذا الصنيع واستنكروا زواج الرجل بالرجل، فماذا كان؟ قامت عليهم حملة من الصحافة الأوروبية هنالك، خاصة من جمعية من يعملون عمل قوم لوط، فقالوا انتظروا، واجتمعوا اجتماعا وقرروا فيه أن فعل قوم لوط حلال لهؤلاء القوم، فأخرجوا فرمانا بذلك والعياذ بالله. قد يطرح هنا سؤالان. السؤال الأول، نحن أيضا في شريعتنا نهينا عن تمني الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا لعله أن يتوب. فهذا لنا، فما بالنا أيضا وقد نهينا عن تمني الموت أن نطلب من اليهود أن يتمنوا الموت؟ فالإجابة أننا ما قلنا نحن أبناء الله وأحباؤه كما قالت يهود، بل نقر أن المخطئ قد يعاقبه الله إلا إذا عفى الله عنه، وأن المصيب قد يثيبه الله. وجاء التعليل في نهينا عن تمني الموت لعل أحدنا محسنا فيزداد إحسانا، أو يكون قد أساء في حياته فإذا مات سيضر فيترك زمنا لعله يتوب، والله أعلم. السؤال الثاني، قال تعالى بما قدمت أيديهم، هل ذكر الأيدي هنا متعين أو ممكن يكون أيضا بما قدمت ألسنتهم؟ فلأن أغلب الأعمال تجري باليد ذكرت اليد، وإلا أيضا ما قدمته ألسنتهم من كذب على الله يحاسبون عليه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقوله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم لا يعني الاقتصار على ما قدمته اليد، فاللسان قدم أيضا، فالذي يكذب على الله لم يعمل شيئا بيده إنما عمل ذلك بلسانه، فلذلك لأن اليد أغلب ما يجتني الجرائم، أغلب ما يجتنى به الجرائم هي اليد، فلذلك ذكرت تغليبا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.